ينفعنا الله بعلمه وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. قال في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قوله تعالى: قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الفئة الجماعة من الناس والقطعة منها. مأخوذ منين؟ فأوت فأت فأوى فأوى يعني قطع فأوت. وفأيته أي قطعته. إيه فأوى من فأية ما هذا يعني يائم ليس راوية. فأيته والفأيت فأية فأية. يقول الناس مأخوذ بس مو على هالمعنى. يكون حبة أو شيء بيقولوا فئية فئية فآية. نعم فأوت رأسه بالسيف وفأيته أي قطعته. نعم نعم. وفي قولهم رضي الله عنهم: كم من فئة قليلة. الآية طبعا في قولهم رضي الله عنهم من هم يعني جماعة سيدنا يعني طالوت يعني هم الذين قالوا الذين لم يشربوا أبدا يعني. نعم. كم من فئة قليلة. الآية تحريض على القتال واستشعار للصبر. نعم. ابتداء بمن صدق. تحريض على القتال يعني ما نقول كم من فئة يعني لا تخافوا عندكم يهم جموا عليهم يعني إيه. كم من فئة قليلة. نعم. ابتداء بمن صدق ربه واستشعار للصبر يعني فيها يستشعر الإنسان ينبغي أن يصبر يعني عند لقاء العدو. إذا لقيتم فئة فاثبتوها فاثبتوا واذكروا الله كثيرا يعني تغلبون. واستشعار للصبر واقتداء بمن صدق ربه سبحانه وتعالى يعني أنه الناصر سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم يعني على مذهب هذول الكذابين القرآن كله إرهابي. شوف شو عم يقول القرآن. شوف شو تحريض على القتال استشعار للصبر واقتداء بما صدق ربه. نعم وهذول يعني نسأل الله العافية هل على المبدأ هلا مشي السعوديين على هالمبدأ مشي السعوديين يعني هن وقعوا الناس وهن حرضوا الناس هلا هن يعني لا عم يشوف بالعكس هن اللي يزوا هن اللي حرضوا الناس هن اللي يعني غرروا بالناس هلا على العكس. كم من فئة. نعم. قلت هكذا يجب علينا أن لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة. قلت هكذا يجب علينا نحن أن نفعل يعني. شو يعني أن نفعل يعني لا نخاف يعني أن نعتمد ونسلك سلوك من الناجح المفلح يعني هؤلاء نجحوا وأفلحوا. نعم. لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك. الأعمال يعني نسأل الله العافية يعني معاصينا نسأل الله العافية. الأعمال القبيحة يعني أكثر معاصي قبيحة يعني شنيعة أكثر من معصية عادية يعني. لكن الأعمال لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة شوف يعني الإنسان النيات الفاسدة يعني بالأعمال المنيحة يعني الصالحة لأنه وإنما لكل امرئ ما نوى مو ما فعل يعني ظاهره عم يتكلم بخير وعم يدعو لخير إيه لكن حيانيته الله أعلم عم ينفق لكن نسأل الله العافية يعني ينفق يعني له نيات فاسدة نية فاسدة في ذلك. فهي من الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك. شو من ذلك يعني من الغلبة والفلاح. نعم والاقتداء بهؤلاء يعني حتى ينكسر. نعم شوف شايفه بعينه هذا الشيء لأنه هو كان بقرطبة، كان بالأندلس، كان بإسبانيا، يعني هاجر، يعني ما صار ما صار نسأل الله العافية، وراحة الأندلس هاجر راح لمصر وقعد بالصعيد بخرى الصعيد، وألف المؤلف الصعيد رحمه الله تعالى. نعم نعم. حتى ينكسر العدد الكثير، يعني على العكس تمام، لأن الأمور أسباب، يعني إذا ما في الله لا. يعني أمرنا إذا ما في الله، إذا ما معنا الله معناته اثنين بيغلبوا واحد، يعني هذا شيء طبيعي. أما لو يكون معنا الله صار الأمر من فوق الأسباب. نعم. حتى ينكسر العدد الكثير منا قدام نعم. اليسير من العدو، ما قدام نعم. اليسير يعني مقابل الكافرين نسأل الله العافية. نعم. كما شاهدناه غير مرة، عم يقول لك شفته بعيني، عم يقول الشيخ كما شاهدناه أكثر من مرة، العدد الكثير من المسلمين يفر من العدد اليسير من الكافر. يعني هذا شو عاملين احنا؟ يعني ولله المثل الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى يعني غير راضي. وذلك بما كسبت أيدينا. نعم. وفي البخاري قال وقال أبو يعني هذا شو يعني مثال؟ طيب يا ربي هن كفر هن أمصار، يعني هذا يعني مثاله مثل إذا إنسان مثلا أعداء غريب عم يضرب أخوك أو شيء، يعني أما لما بتجي أنت بتأذي أخوك وأنت بتضرب أخوك وأنت بتهدم بيته، يا أمرك أقبح، هذا أمرك أشد لهذا. يعني الأصل هن غيرنا عم يهدم البيت، هذا مو غريب منه، أما أنت تهدم، أنت تضرب أخوك، أنت تكيد لأخوك، هذا اللي عم يصير فينا. نعم. وفي البخاري وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، يعني قال تعليقا ليس مسندا، يعني إنما تقاتلون بأعمالكم، بأعمالكم بما فعلتم، مو بأجسادكم، بذواتكم، بعتادكم. نعم بأعمالكم، يعني بدنا نقدم. ربي قال واتقوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقدموا لأنفسكم. نعم. إنما تقاتلون بأعمالكم. نعم. وفيه مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يعني في البخاري، مسند يعني غير تعليق، مسند أقوى يعني. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. إلا الضعيف ما بيقدر يتحرك، بده مين يحمله؟ معنى ذلك الناصر الله سبحانه وتعالى، عندما كنت لأخيك كان الله لك. نعم. فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون. شوف الأعمال فاسدة والضعفاء مهملون، ما حدا بيلتفت لهم، بيدعسوهم بالعكس، ما له مين ينصره، خلاص راح، ما في حدا يدافع عنه. واحد رجل جيد ضعيف إجا واحد اتعدى عليه، طيب احكي لك كلمة معه، يعني شوفه اتكلم لله، إلى مالي مصلحة. ها. طيب ما لك مصلحة مع الله؟ مع الله ما لك مصلحة؟ هذا قال الأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل كما والاعتماد ضعيف. نعم. والتقوى ليش هو الاعتماد الحقيقة؟ نتيجة وثمرة، ثمرة العمل الجيد بصير الاعتماد على الله. لكن لما الإنسان ما بيقدم ولا يحب بأي سبب يقول توكلت على الله، كذاب، هو مو مصدق حاله، هو مو مصدق حاله، لأنه الله قال لك مثلا قم ودروس وقدم وسهى وبعدين اعتمد علي. أنا ما سمعت كلمتي الله، يعني ما أطعت الله في ذلك، هل عم تعتمد علي؟ أنت قصرت، لذلك ما بيجي يعني منه اعتماد، ما بيطلع منه اعتماد جيد. أما سبحانه وتعالى عندما الإنسان يسلك السبيل التي سبحانه وتعالى شرعها وأمر بها، ما بشوف إلا أثمرت وعكست اعتماد على الله، بتلاقي نسيت العمل أنت. هذا من حسن وفأل العمل، وترك العمل وترك السلوك من شؤمه أنه نسأل الله العافية الإنسان لا يعتمد على ربه سبحانه وتعالى. نعم. والاعتماد ضعيف، هو لو لم يعتمد يعتمد يكفر، يعني إذا يعني قال يعني الأمر مو قضية إنه توبية أو غيره، هذا نسأل الله العافية. فلكن يعتمد، لكن مو هذاك الاعتماد الذي يعني يورث النجاح والفلاح، والاعتماد ضعيف، والتقوى ما في تقوى، نسأل الله العافية، زائلة. نعم. قال الله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. اصبروا وصابروا أكثر من اصبروا، صابر أي مبالغة. نعم. وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله فتوكلوا. نعم. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم القيود، يعني هو الشرط أن يرمي سبحانه وتعالى جعله. إن الله مع الذين اتقوا. ها. نعم. والذين هم محسنون. وين التقوى والإحسان؟ ربي قال: ولينصرن الله من ينصره. لما تنصر أخوه الضعيف، إيه أنت نصرت الله، مع أنه الله مستغني عنك. لما ما نصرته، ما نصرت الله، بدك الله الله ينصره. أنت ضعيف، هلا بدك مين ينصره؟ الجزاء من جنس الفعل والعمل، من جنس العمل. إيه ما نصرته كما ما تنصر، نسأل الله العافية. ولينصرن الله من ينصره. نعم. وقال تعالى: نعم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. كمان هذا الصبر والثبات كمان. نعم. واذكروا الله لعلكم تفلحون. نعم. فهذه أسباب النصر، وهذه شروط النصر. وينها؟ يعني مثل ما قال: وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا، يعني معاشر، يعني من نسمي نفسنا المسلمين. نعم. إنا لله وإنا إليه راجعون، على ما أصابنا وحل بنا. نعم. بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره. نعم. لا، زمانه يعني طبعا عملنا زمانه، فكيف يعني بزمانه الإسلام. بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسله، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان. الشيخ حسن كان يقول: لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ولا من الدين إلا رسمه. وأنا أقول الشيخ إلا ذكره. عليكم السلام. نعم. ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن. شوف عم يحكي الواقع تماما، وهذا من مئات سنة. ولا عاصم إلا رحمه. يا ربي سعيدا لدينا، إن شاء الله نرجو الله، يعني وخاصة بالمئات سنة مريض وهالأرض كله هجوم على الإسلام، كله لكن نرجو الله الآن، يعني لعل الله إن شاء الله يرحمنا إن شاء الله. قوله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. برزوا صاروا في البراز، وهو الأفلح من الأرض المتسع. وكان جالوت أمير العمالقة وملكهم. وكان جالوت طيب أمير العمالقة وملكهم. نعم. ظله ميم، شيء طويل وعريض يعني. ويقال قلة بركة. نعم. ويقال إن البربر من نسله. نعم. وكان فيما روي في 300,000 فارس. وكان فيما روي في 300,000 فارس، يعني 3 أضعاف أو أكثر، يعني من طالوت، سيدنا طالوت. نعم. نعم. قال عكرمة: في 90,000. نعم. ولما رأى المؤمنون كثرة عدوهم تضرعوا إلى ربهم. وهذا كقوله: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يعني تضرعوا إلى ربهم، مو تفلتوا مو هربوا، مو نيات، نسأل الله العافية، يعني كل نيات والعياذ بالله كلها لا ترضي الله، بل تغلب الله سبحانه وتعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. إلى قوله: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو يقول في القتال: اللهم بك أصول وأحول. بك أصول وبك أحول، يعني أدبر وأصول، يعني أغير على العدو. بك دائما، كله بك، بك نقرأ، بك نمشي، بك بك بك، كل شيء به سبحانه وتعالى نقوم به الله، يعني بس مو بلساننا. طالما به معناتها يعني دائما بدنا، ولله المثل الأعلى، يعني جانب الناس بدك تراعي معناتها، يعني طالما الأمر كله يرجع إليه، إذا فاعبده وتوكل عليه، طالما إليه يرجع الأمر كله، إذا فاعبده الله عمي الله، ولله يرجع الأمر كله، ورجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده، شو ما قال لك وتوكل عليه، قال فاعبده، بعدين بيطلع منها وتوكل عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقي العدو: نعم، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأعوذ بك في نحورهم. يعني عليه الصلاة والسلام ما دعا فقط، إذا لقي العدو يعني قام وأخذ بكل ما ينبغي أن نأخذه، أن يأخذه عليه الصلاة والسلام تعميما لنا. وإلا عليه الصلاة والسلام طاهر، يعني اللهم صل عليه، قريب مجاب الدعوة، يا رب تهلكون خلاص. لا، عم يعلمنا عليه الصلاة والسلام. ودعا يوم بدر، يعني درعا واشتد بالدعاء حتى سقط رداءه: يا رب يا رب يا رب. هو رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هو يعني شو قدم عليه الصلاة والسلام، يعني شو فعل، يعني ما أصوم. فكيف نحن تضرعنا أكثر لأنه أسأنا وأذنبنا وقصرنا؟ الأصل يعني أقل شيء للضرع. فعليه الصلاة والسلام قدم ما قدم مما ينبغي، ورأسه وغاية ما يقدم، ومع ذلك يتضرع كأنه ما فعل شيء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة، يعني نتعلم منه عليه الصلاة والسلام، علمنا منه هاي الرحمة اللي الله أرسله بعثه فيها صلى الله عليه وسلم. مو والله نحب سيدنا النبي بس نعملنا مولد سيدنا وكل واحد يعينه اللهم صل عليه، وهذا على حب النبي وكذا، وشو هذا عم يساوي سلوك مسلك سيدنا محمد؟ ما بيكفي هذا، منيح هذا، لا أنكره، بس هذا بعد التقديم، يعني بتحب سيدنا النبي، بتمدح سيدنا النبي، إيه لما تقوم بتصلي، يعني ما بتترك حرام، لما بتقوم بتزكي، لما بتعاون أخوه، لما بتعلم، بتبقى جاهل، إيه عندها يعني نمدح وعليه الصلاة والسلام، إيه ومنفرح ويعني كله اللهم صل وسلم وبارك عليه، كله شيء منيح، أما منترك الأساس ونجي منا نتغطى بهالأمور. لا، هي معناتها اللهم صل على معاوذنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ودعا يوم بدر حتى سقط رداءه عن منكبيه يستنجز الله وعده، يعني وكان حقا علينا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. نعم، على ما يأتي بيانه في آل عمران إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: تفضل. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله، يعني شو أنواع، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وكانوا فيما دعوا صادقين فهزموهم، يعني مباشرة ربي سبحانه وتعالى حقق لهم. ونحن أم السيد النبي أن كانوا مع طالوت، مع سيدنا طالوت، وربي سبحانه وتعالى أيدهم وهزموا عدوهم. نحن أمة سيدنا النبي، نحن أكثر، نحن لذلك من باب أولى أن الله سبحانه وتعالى يهزم أعداءنا. لكن عندما نسلك، هل سلكوا الطريق التي أمرهم الله بها، أمرهم بها طالوت، نحن كمان الأصل نسلك السبيل التي أمرنا بها رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندها بيكون لنا ما لهم من النتيجة. فهزموهم و67 فاتوا على نطر اليهود، حطوا هيك أنا لافتة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهزم هن كتبوها كتبوا هيك عند نطر، حطوا كم من فئة قليلة غلبت، يعني هن أصلا يهود بس انتم فعلتم ما فعلتم، حطوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نحن بالميك نتحدى القدر، شو كان تكلموا نحن شو تكلمنا. لا يا شيخ مو هذا النصر، هذا بالعكس هذا يغضب الله. نعم هذا اللي عم قوله، هذا اللي عم قوله حكينا، يعني اللي تقدموا كلنا أخذوا عليه الصلاة والسلام. إمتى قال هالحكي؟ اللهم صل عليه ودعه وسقط رداءه، كان بساحة المعركة، يعني معناته معد كل شيء، قال هذا الكلام مو نايم وعم يقول يا رب تنصرنا صلى الله عليه وسلم. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قوله تعالى فهزموهم بإذن الله أي فأنزل الله عليهم النصر، فهزموهم فكسروهم، والهزم الكسر، ومنه سقاء متهزم أي انثنى بعضه على بعض. سقاء يعني شو يسمون ضربة، شو يسموها قربة، قربة قربة ولا قربة قربة قربة قربة يعني ما يتقرب به، فإن زنى بعضه على بعض مع الجفاف. طيب ومنه سقاء متهزم يعني متهزم متنية ومتروكة مهجورة القربة، نشفت تكسرت صارت مهزومة بيقول. نعم. ومنه سقاء متهزم أي ثنى بعضه على بعض من الجفاف، يعني ما عاد استعملوا وزدتوا وحاطين نبرة بالبرندة، اجعلي الشمس والهواء والمطر نشفت تكسرت. نعم. إن ثنى بعضه على بعض مع الجفاف. ومنه ما قيل في زمزم إنها هزمة جبريل، يعني ضربة سيدنا جبريل كسر الأرض. نعم. أي هزمها جبريل برجله فخرج الماء برجله بجناحه يعني الله أعلم. والهزم ما تكسر من يابس الحطب، الهزم ما تكسر، هزم هزم يعني إذا أعطيني شوية هزم، في شوية هزم أبو فراس عنكم شوية هزم عنكم شوية هزم، إذا عنكم أعطونا بينما نجيب هزمنا شو عم تحكي. قوله تعالى وقتل داود جالوت، وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت، وكان رجلا بسيطا. طيب وقتل داود جالوت. نعم. وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت، وكان رجلا قصيرا. شو ربي قال فهزموهم بعدين وقتل داود جالوت، فهزموهم وقتل داود، إذا قتل داود فهزموهم، ما هي هلا ربي قال فهزموهم وقتل داود جالوت، يعني معنى ذلك لما أنتوا أخذتوا أسباب النصر وكنتوا على طريقة لا أنتوا هزمتوهم خلاص، هزمتوا يعني منصور، واحد أدى خلاص إنه ناجح، فقدم الفحص وقدم الفحص فنجح، أما خلاص المقدمة هي التي تعطي هذه النتيجة. فهزموهم يعني أتوا بما أمروا لذلك هزموهم خلاص، فخلاص يعني ناجحين انتم منصورين. ومتى لو عكس أنا سأل الله عليهم مهزومين لا سمح الله، ليش خالفتوا؟ هيا فهزمهم فمكنهم الله من قتل رئيس العمالقة جالوت، فهزمهم فمكنهم. نعم. وقتل داود، يعني أعطانا سبحانه وتعالى إن يعني النتيجة قبل يعني المقدمة. وقالوا دائما يعني قالوا أول الفكر آخر العمل، أول الفكر آخر العمل. عندي ساي طاولة بساي كتاب، أحب بحط الزين كتاب أو طاولة وبعدين بساي الطاولة. طاولة يعني بأخذ يعني خلاص يعني جاهزة، مع أنه لسه ما جبت ولا بسمار، ما دقيت ولا بسمار. نعم. الله يكرمنا بالنجاح والفلاح يا رب العالمين. يعني الحمد لله رب سبحانه وتعالى سن لنا وبين وشخص وجسد لنا طريق النجاح والفلاح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا رسول الله فاسلك يعني سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملكا عليه الصلاة والسلام، إنما هو بشر. نعم صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا، نتجسد يعني سيدنا النبي، اللهم صل عليه، ودعوة سيدنا النبي كل أحوالنا يا رب، في نفسنا في أهلنا في أمالنا في جيراننا في كل أمرنا يا رب العالمين. يا رب مكننا من ذلك مع العافية يا رب. وقتل داود جالوت، وذلك كان عم يقول واحد قتل داود جالوت، شلون قتله؟ فقال وذلك نعم صدر. وذلك أن طالوت الملك اختاره من بين قومه لقتال جالوت. طالوت يا رب سبحانه وتعالى جعله مثلك عليهم اللي ما بدون يا كان. نعم. اختاره من بين قومه لقتال جالوت. نعم. وكان رجلا قصيرا مصقاما مصفارا مصفارا، ما بيقول احنا نقول مصفر، هيك بنقول مصفر مصفارا يعني كثير يعني اصفر ايه وقصير، يعني مثل ما بيقولوا الناس ما بيعبوا العين. انت بدك تقول شو هذا اسمه ومرلب على ظله مين، يعني شفته بخونه. قالوا كان يهزم جيش لحاله، إذا جمع الجيش يهزمه على جيش. فأنت يعني شلون يعني حتى نعرف لما نتشاهد الله ما في قدامك شيء قوة، لما يكون معك الله لا يهمك فيه، امشي امضي ولا تخاف. قال والله والله شيء عظيم يعني شيء حلو. اي والله. وكان رجلا قصيرا مسقاما مصفرا اصغر ازرق. نعم. وكان جالوت من اشد الناس بالاصغر، اصغر يعني قصيرا مسقاما مصفرا كله فهمنا، اصغر ازرق شو اصغر يعني يظهر بريد من كلمه اصغر، يعني هيك انت ما نقول مطخي راسه وهيك مو شايف حاله يعني سمين الحجم. لا قال عنه كله، قال قصيرا مسقاما مصارع كله ذكرى، بس كلمة اصغر يعني اصغر مثل ما بيقول لا يعني هيك يعني يقول اصغر يعني من الصغار الصغار، كأنه تعلو مثل الذلة يعني مو شايف حاله يعني مطخي راسه، ممكن يكون تواضع يعني أو يعني مو شايف حاله أبدا، هيك يقول هيك مطعين هيك، هذا معناته أصغر. وإلا ذكرك الصفات هيك والله أعلم هيك المعنى. نعم. أصغر أزرق. نعم. وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم. جالوت على العكس تمام، على عكس هذه الصفات، من الكبر شايف حاله أزرق لا يعني نقي اللون ويعني وأحمر اللون وكذا، مسقامة صحيح قوي كثير، قصيرا لا طويل كثير. على عكس كل صفات يعني القوة موجودة فيه، وهذا الرجل كل صفات يعني الضعف حسب الظاهر، صفات الضعف الظاهرة موجودة فيه، أما صفات القوة والنجاح والفلاح كلها مضمونة موجودة. سبحان الله مثل سيدنا عبد الله بن مسعود. طبعا سيدنا عبد الله بن مسعود يعني مع صغر حجمه يعني جسمه، لكن كان يعني ما شاء الله أسد، ما في تعلو يعني، تعلو يعني عز ومهابة و... نعم. وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم، وكان يهزم، كان يهزم الجيوش وحده. شوف جيوش يعني له كرات يعني، جيش لحاله وحده يطلع له بدعس وتدعيس، يعني الجيش بدعس وتدعيس يعني، يعني لو فرض هزم عليه يعني بحصان بشوط وشوط بالحصان، أنا شوط شوط هيك بيضربوه، ولا شلون يهزم الجيوش؟ وكان قتل جالوت وهو رأس العمالقة، يعني رئيس على يده، على يد هذا الرجل. يعني شو معنى بإيه؟ يعني الأسباب لا لا لا تعدو أن تكون أسبابا. نعم. هو داود بن إيشا بكسر الهمزة، ويقال داود بن زكريا بن رشوة. لذلك القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، مو حكاية عم يحكيها، هذا سلوك عم نبثه بيناتكم، وترباية عم نربيكم فيها، والرياضة عم نعلمكم إياها، وخلق عم نأدي لكم، وتوبة عم نلبسكم إياها، مو حكاية عم يحكي لكم إياها. ربي سبحانه وتعالى عم يحكي لنا حكاية، حكاية لما نثبت به فؤاده. الحقيقة إن سيدنا النبي ثابت الفؤاد، لكن يزداد ثباتا، وهذا الكلام إلنا، إلنا لحنا صلى الله عليه وسلم، لأننا لسنا أهلا للخطاب، فيخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب. وكان من سبط يهوذا، نعم، ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وكان من أهل بيت المقدس، يعني جده سيدنا إبراهيم، ما شاء الله، مو غريب. ثانيا ترى الرجل الصغير فتزريه، وفي أثوابه أسد هصور، ترى الرجل الصغير الرزية فتزريه، وفي أثوابه الحياء أسد هصور. شوف من هذا بحكينا بحكونا الله يرحم والديه، كان هذا الولو فواز الشعلان، الشعلان يعني كان بالعراق، وله حمولة عشيرة كبيرة كتير الشعلان، بس يقولوا فواز الشعلان يعني خلص يعني، لما يجي واحد عنده أول شيء أو بده يشوف هذا دار يستفك على حظه، عمل له هيك خلص طير رأسه، ولا كأنه ما سوى شيء. يعني من جماعته كان له بيت بشارع الشعلان بالحمرة، عند الحمرة هون، هذا كان ممكن أنا يعني اثنين نقباء جايين بسيارة، وهو جاي سيارته، واحد من جماعته، من جماعته مو هو، اجوا بدون يعملوا طق طق طق طخ اثنين من الجيش، يعني ما عنده يعني شغلة قطع رأس شغلة يعني إيه. أبو جماعة يعني هذا خليفة عنه كان، بس هذا قبل منه كان إيه نوري أو إيه نوري الشعلة، المهم الشعلة يعني حمولة الشعلة، فحكوا له يعني يحكوا في واحد بدوي دوي يسأله هالكبر مثل من هذا الوصف اسمه سند، سند اسمه، بس هيك كندو ايه، لكن خيال من بيعلو فراس ظهر الفراس، خيال ورجل يبدي بلاء حسنا ايه. اجل عن هذا، عن هذا نور الشعلة ويحكوا انه سند وكذا، جاي لعنده رجل وليه هالطوله هاي قوله هالكبر، اجا لعنده تقدم له طلع فيها ده استظهر فيها. قالوا مين انت يعني؟ قالوا اني سلام. يا ولد انت سلام، انت سلام. هل بيحكوا عنه انه فارغ؟ انت سلام. قالوا ايه اني سلام؟ قالوا صغير بالقاع. انا صغير بالقاع على الارض، انا صغير لكن كبير بظهورها. هذا صغير بالقاع لكن كبير بظهورها يعني. ايه ومد عليه السيف. لا لا هاي بطولة ان شاء الله، هذا ان شاء الله. يا ولد وتنفذ فيها يعني بدك تضربني يعني؟ يعني سريع يعني، يعني اللي بيعرف بالسيف يعني مثل برق، كأنه برق خلاص بيعرف. قال له لا والله ما أطلع فيها، لكن يكفي إني مديته على ابن شعلة، يكفي هذا. إيه والله يكرمه. يعني هذا الدكان يعني هيك مو طويل يعني. رجال مو بيشوفه. نعم. أي يستقى بمسوت الرجال المرء بأصغره قلبه ولسانه. نعم سيدي. نعم. كان قتل جالوت ورأس العمالقة على يديه. نعم. وهو داود بن إيشا بكسر الهمزة. ويقال داود. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. الله يكرمنا نكون معه دائما. دائما دائما. يعني مين بيقول يعني يعرف يعني إنه بده يقرأ الدرس فلان؟ هاي العبارة ما بده يقرأها، بده يقرأها غيره. مين يعني؟ هاي مين بيعرفها؟ مين بيدبرها؟ لو الدنيا كلها بدأت في أنا بهاي العبارة ما بيقرأها، بده يقرأها محمود. لا إله إلا الله. لذلك وعلى الله فتوكل، هذا معناه. لذلك مثل المؤمنين ما في أحد بالدنيا، ما في مثل المؤمنين. يعني قال له يعني أصالة ودولة 3000 سنة تروحوها بثلاث أيام؟ قال له نعم نروحها بثلاث أيام. هيك قال له، هيك قال له. لا أنه معك ثلاث أيام. قال له 3000 سنة تروحها بثلاث أيام؟ قال له نعم. خوفه هيك ماشي هيك عم يدوس على السجاد ولا يعني كل هاللي لابسوني ما بيطلع خمس ورات. هذول يعني هذه العقيدة، هاي العقيدة يعني بتفلق الصخر. يعني العقيدة بتفلق وتشق الشعر، شعرك من شأن. نعم هيك عقيدتنا، هيك نحن. الله يكرمنا. لذلك ما حدا أدنى إذا كان ربنا معنا. لذلك إني ما بيقاتلونا. وأنا سمعت واحد يخرب بيته من اليهود الخبث يعني الإغماء، عم يحاكي عم يعمل له محاضرات لهالرؤساء الناس يعني هالكفرة، وعم يقول لهم لا تقاتلوا المسلمين، لا تحاولوا تقاتلوا، بس فرقوا بينهم وبين دينهم، خدوا وعطوا معهم بس هيك. يعني شوف فهمان فهمان يعني انه هذا طالما معه سلاح اصحى منه ما لك قده، بس حاول تشلحوا السلاح ده. شو هو يا سلاحنا؟ ديننا. إذا ما عم يساوي شيء. نعم نجحوا به. ايه عم ينجح هيك قاعد عم يكتب لهم عم يطلع هيك كله والعياذ بالله يعني اساطين الكفر كانه والعياذ بالله، وهو قاعد عم نازل يعني عم يكتب وعم يشتغل وعم محاضره. ورجوني اياه هيك شفته أشوف. أنا ما بتفرج على شيء بصراحة، أو قاعد يقول شوف شوف شوف شو عم يقول لهم يعني لهدول الجماعة يعني رؤساء مؤسسات دعاة شو قصتهم يعني. نسأل الله العفو لها. طيب ما حلنا نفهم بقى، ما حلنا نفهم. نعم يلا سيدي تفضل. وكان من صدق يهوذا ابن يعقوب وإسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وكان من أهل بيت المقدس، جمع له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا. وكان أصغر إخوته. شو أصغر؟ نعم. وكان يرعى غنما وكان له سبعة إخوة في أصحاب طالوت. فلما حضرت الحرب قال في نفسه لأذهبن إلى رؤية هذه الحرب. يعني كانوا يعني ما حدا طلع يعني هذا بده يقاتل يعني مثل ما أن عم يرعى الغنمات وخاصة الراعي ما بيقيموا له وزن أبدا البدو ما بيقيموا له وزن أبدا الراعي أنا شفته أنا عاشرته البدو نروح لعنده قاعدين كل ده هيك كنا قاعدين نكون مثل مضافين طلع واحد هيك قاعد مع الطرف على الطرف وخارج شوي كله عم يحكي إلا هذا مسكين طخي راسه واحد ولكن ناقبين هذا ولا هذا الراعي تبعه الراعي ولا مسكين ما بيحكي ولا كلمة حتى مرة شو مين هذا يعني هذا الراعي يعني هيك قاعد ما الراعي من ليش بيروح يتفرج على الحرب يعني ما دعون مو الأصل قاتل يعني ما دعون الحرب يعني شو بده يساوي شو سبحان الله نعم قال لأذهبن إلى رؤية هذه الحرب نعم لما نهض في لكن سبحان الله إذا ربي إنسان أدركه بالعناية يعني الله يكرمنا يا رسول الله لذلك إنسان مهما بلغ لا يطمئن لنفسه ومهما تراجع لا يستسلم للشيطان لا توكل على الله وتأمل من الله وارجو الله سبحانه وتعالى ما شوف هيك شيء ربي سبحانه وتعالى يعطيك نعم فلما نهض في طريقه مر بحجر فنادى نهض في طريقه يعني نهض في يعني شلون نهض في طريقه يعني مشي بالطريق نهض في طريقه تعبير جميل هذا نهض فيه ولا أتوقف نهض يعني وسار في طريقه فلما نهض في طريقي وسار في طريق دغري يعني فلما نهض في طريقي مر بحجر فناداه من نادى الحجر يا داود خذني نعم فبي تقتل جالوت أيوة. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر فأخذها وجعلها في مخلات أخذ كل الحجرات حجر حجر حجر يا حجر يعني فخرج جالوت يطلب مبارزا فكع الناس عنه حتى قال طالوت يعني ما حد استرجع يعني نعم مثل عمرو بن ود العامري حيا كل الصحابه ما ادوا يعني ما حدا طلع له كلهم يعني سكت ليش ما امرهم لو امر سيدنا النبي كلهم بيطلعوا لو امر سيدنا النبي كلهم بيطلعوا لكن ما ترك له عليه الصلاة والسلام أما علي سيدنا علي كان ربي يبين يعني مكان سيدنا علي وشجاعة سيدنا علي ومن هو سيدنا علي ونحن للحقيقة اللي بيحب سيدنا علي لحنا أكثر من اللي يدعي محبة سيدنا علي أي والله والله لحنا نحب سيدنا بعيوننا سيدنا علي أي والله نعم حتى قال طالوت من يبرز إليه ويقتله فأنا أزوجه ابنتي وأحكمه في مالي فجاء داود عليه السلام فقال أنا أبرز إليه وأقتله فازداد طالوت حين رآه لصغر سنه وقصره ترده فازدرى أن طلع شعر طلع أهل هدول نعم وكان داود أزرق قصيرا ثم نادى ثانية وثالثة فخرج داود فقال طالوت له هل جربت نفسك بشيء؟ طبعا قال له رد قال له أنا بقيت له قال له طيب أنت في إلك جولات يعني حكينا على ماضيك قتلت حدا سويت حدا عم تقول عن حالك يعني شو كمان حكمة سيدنا وآتاه الله الملك والحكمة طالوت سيدنا طالوت آتاه الله الملك والحكمة وعلمه يا أول شيء طبعا الإنسان يعني حسب الظاهر الإنسان بينظر بالأمور وبالأسباب ما بيدري بعد لما رأى مرة ثانية قال له طيب ما لك شيء ماضي أنت مجرب حالات معناته ممكن قال له اقرأ العقيدة هذا ممكن ولا مستحيل مستحيل ولا ممكن ممكن ممكن يعني ممكن أنا أعمل العضاد بعمل له هيك بإيمان ممكن ولا مستحيل؟ لا ممكن. شو تعريف المستحيل؟ يعني ما لا يصح في العقل، يعني يستحيل في العقل وجوده، هذا المستحيل. هذا مو مستحيل، هذا ممكن. ممكن ممكن ارفع كل الجانبين، ممكن. هذا مو مستحيل، لا يصح في العقل وجوده، لا يصح في العقل وجوده. فطلع ممكن يعني هذا، وهذا مثل مستحيل يعني. واحد يهزم جيوش ورجل يعني حسب الظاهر أصغر الرجال يعني وأضعف الرجال، هذا بدأ يتلها وكلها تمن وما بشي. بس لما راعي منه شوف العلم والحكمة تردد يعني، تردد. قال له طيب شوف ما أحلى الامتحان. قال له جربت نفسك بشيء؟ هل جربت نفسك بشيء؟ يعني أنت حتى كثير يعني عم تطلع وتعرف مين هذا فلان، جربت نفسك بشيء؟ إيه؟ قال له نعم جربت. قال تفضل. قال بماذا؟ قال وقع ذئب في غنمي فضربته ثم أخذت رأسه فقطعته من جسدي. خذ الذئب. البدو ما بيقول بدي إياك أسد، بيقول بدي إياك مثل الديب. أنا خلص معنا مثل الديب. قال له مثل الديب، الديب الذئب بعدو يعني أشرس من الأسد يعني. لما بيجي الضبع ما بيقيموا له قيمة البدو، أما الذئب بيخافوا منه. يقولوا يعني على فريج، فريج عرب يعني يعني بيعمل فيه شيء. بعد ما بدي يقدروا بيسلق الطلقة، بيحط هيك ما بشوفه إلا راح. يعني كل وقائع يعني فيه يعني ذئب يعني. وربي قال وأخاف أن يأكله الذئب. إيه هذا الديب؟ الديب هو يعني موسى اللهم صل عليه قال ما من إيش ما ذئبان ضاريان بأشد يعني على أرسلا في زريبة غنم بأشد على المرء على دينه من حب المال المال والجاه في رسالة مؤلفة بهذا. يعني لما بيفوت هيك، لما بيفوت القطيع شلعة الغنم هيك بس بيفوت فوته بيضرب له شي 20 واحدة. امتى ضربون؟ ما قال على السرعه الفائقه كلهم بدهم يموتوا. ليش ضربون؟ ضرب لم ينزلوا له اياهم بعدين يعني ماتوا سريع سريع جدا. ومع ذلك شوف عم يقول لك وقع ذئب في غنمي فضربته. شو الرجل يعني ثم اخذت راسه. يعني معناته والله إذا هيك معناته مو إنسان عادي صار. فقطعته من جسدي. الضبع يقولوا عنه أبو الفطايس ولا بلتفتوا له. أما الدم يا لطيف ديب. نعم. قال طالوت الذئب ضعيف. سبحان الله. يعني الذئب ضعيف يعني معقول الذئب ضعيف؟ وما حكينا أنه الذئب مو سهل يعني. ولما قالوا يعني أقول سيدنا أكله الذئب، والذئب يعني ما بيتقاوم يعني. الذئب ضعيف يعني أمام، يعني أمام ما تكون أمامه يعني ضعيف نسبة. يعني الذئب ضعيف يعني يعني بالنسبة ما ينبغي أن يكون لهذا الموقف يعني. نعم. والذئب مو ضعيف. نعم. وعلى رجل ضعيف بالنسبة لجالوت. إيه بس ضعيف بالنسبة يعني هو يعني بالنسبة يعني ما أنت له يعني بدنا شيء يعني شيء واحد يكون أقوى منه. الذئب ضعيف لأنه لسه ما أجد سيرة يعني جالوت. نعم. قال طالوت الذئب ضعيف هل جربت نفسك في غيره؟ قال نعم دخل الأسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحيه فشققتهما أفترى هذا أشد؟ يا دعا فك الأسد شو هذا؟ يقولوا 5 سنتي نابو ونابو نابو هيك يعني. يعني ما أقوى الحيوان ملك الغابة يقولوا يا ألشاء. وهذا الرجل يعني سبحان الله معناته مو عادي هذا يعني. فشققت، أفترى هذا أشد من النساء؟ فضعيف، مثل ما أنه ضعيف يعني بالنسبة للموقف وبالنسبة لما تتقدم إلينا. قال لا، وكان عند طالوت درع لا تستوي إلا على من يقتل جالوت، فأخبره. قال لا. لا لا، هذا مو أقوى يعني للأسف. يعني أنا شايف، استغفر الله، يعني لا يعني قال فترى هذا أشد من الأسد. قال لا، لكن أنا شايفه أقوى من الأسد، أقوى بكثير من الأسد. يعني استغفر الله، يعني أنا ما يعني استغفر الله أني أتكلم. أفترى هذا أشد من الأسد؟ يقصد جالوت يعني؟ إيه جالوت أشد من الأسد؟ ما بعرف والله هذا الكلام. قال لا، ولكن وكان عند طالوت درع. والله هذا ما بعرف يعني. يعني شو الإشكال يعني؟ طيب، لذلك أنا وقفت عنده. أفترى هذا أشد من الأسد؟ أقوى بكثير سيدي. أنا شفت فهد المسند، هذا اللي بيطلع بقناة المجد السعودية، راح لمكان بلد أفريقية، يعني ما بيعرفوا من المدنية شيء. ملكهم يسموه ملك الملوك، ملكهم هيك لابس بيجامة، من البيجامة واحد طوله طولنا مثل العادي، ما في يعني. والأصر تبع ملك الملوك براكية وهيك يعني شوية أش يعني شوية خشب، وهي هذا الملك وعد حكى عم يحكي مع ملك الملوك، يا ويلو إذا بيغلط. وقدر ياخذ ويعطي معهم. المهم يعني وتكلموا مع بعضهم وواصلوا للإسلام، لهدول واصلوا للإسلام. شو هالصحابي يا جماعة، الله يرضى عنه. المهم بعدين هيك طلعوا هيك شو اسمه لقطة، هدول جماعته يلي هو ملكهم سود تقريبا، هندي سود عادي مو سود مثل البرازيل، عميد بكو دبكي بالعصب. إبقى علق، قال هؤلاء تفر الأسود منهم. هذا الشاهد، هؤلاء يعني يقتل الأسد بعصاه مو بأكثر من عصا. قال عندما يشمهم الأسد يفر. يعني أقول يعني أفترى هذا أشد من الأسد يعني؟ ما بعرف. سمعنا أنه كان عطائية الحديد وزنه 100 رطل. إيه فهمت يعني. إيه هلا حط أنا مقال يعني يزن يعني يهزم جيوش، ما قال جيش، خلاص يعني انتهى يعني الأمر. طبعا جيوش يعني الجيش قول 1000 واحد الجيش، 100 واحد يا سيدي وكلهم فرسان ويهزمون، معناته مو إنسان يعني. يعني طالما ظلوا ميل يعني جبل هذا، أفترى هذا؟ أنا ما فهمت هذا الكلام. ما سيدي احنا جاوب على هو سؤاله. يعني أفترى هذا أشد من الأسد؟ يعني المهم سيدي هذا اللي قال، أنا ما فهمت كثير هذا الكلام. أفترى هذا أشد من الأسد؟ يعني قال نعم. قال لا. نعم. وكان عند طالوت درع لا تستوي إلا على من يقتل جالوت. أيوة، لا تستوي إلا على من يقتل جالوت، يعني يظهر كما في كلام يعني محذوف الظاهر يعني مطوي أسرار. نعم أسرار يعني أنه هذا لا لا في كلام أنه شلون لا تستوي إلا على من يقتل جالوت، معناته الدرع اللي عم يحكي عنها لبسها أكثر من واحد، لما يلبسها توع منه. ما هذا معنى ذلك أنه دعا أكثر من واحد أنه يقتل جالوتي لبس الدرع، الدرع ما تضبط عليه، ما تضبط عليه، قال له ما لخش، قال له حمله السيف ما يشوفه إلا ويعمل إيده مثلا، قال له معناه ما لخرج، مع أنه قوي رجال ومقاتل. فعم يقول لا تستوي إلا، طيب شو ما شو عرفنا إلا مين هذا اللي معناته انتخب أكثر من واحد. لا تستوي إلا على من يقتل جالوت. فأخبره بها، قال له في عندي، طيب قال له في يعني عندي درع، وألقاها عليه فاستوت، لقيت محلها مع أنه قصير يعني كمان، بس يعني سبحان الله أمر من يعني صار أمور خوارق. طيب وألقى عليه فاستوت، نعم يعني قعدت هديت، لما هذا يلبس أداك يظهر تنشرح منه وتنه أبدا، أو ما تنزل فيه يعني، هذا اللي بده يلبسها غيره يحطها ما تستوي، حطها هيك توع ما تنزل فيه، مو هذا يعني في حصان، في حصن هيك، في خيل هيك، ما بيستطيع تطيع يركب إلا خياله، بيسترجي واحد يعلو ظهره أبدا في حصن، لا يمكن، ما بيسترجي هذا يطلع على ظهره إلا خياله، فيه فهي الدرع ما بيلبسه إلا خياله، يلبسه شو معنى تستوى، استوت على الجودي يعني هدي استقر، هي ما بتستقر، بيحطها ما تنزل، ما بتنزل فيه، بده حشو يعني، بده واحد يكون حشو الكبة حشو راكزة بده. فألقاها عليه فاستوت هدي، لبسها معناتها انت صاحبها. سبحانه وتعالى أردناك أحببناك هذا عطاؤنا، نعم هذا عطاؤنا، فمننا ممسك بغير حساب. فقال طالوت فاركب فرس ياسر وخذ سلاحي، ففعل. تفضل يلا. فلما مشى قليلا رجع فقال الناس جبنا الفتى. شو فلما مشى قليلا رجع، ركب فرسه ومشي طلع هيك رجع، قالوا خاف منه، قالوا جبنا الفتى. فقال داود إن الله لم يقتله، إن الله لم يقتله لي ويعني عليه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح. من بعده أنا بدي أعتمد على الفرس وأعتمد على، أنا معتمد هذا السر اللي عنده، يعني داود سيدنا داود يقول هذا إن الله لم يقتله لي، شوف ما أحلى عنده اللي قتل الأسد وهيك مساقه وشقله أحناكه، شو بصير عنده هذا إلا ما يصير نزل أكثر وتواضع أكثر، لكن نزل لربه زي ما تنزل لربك الله بيرفعك سبحانه وتعالى. إن الله لم يقتله لي ويعني عنه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح، ما بدي أعتمد عليه، حتى الفرس ما بدي أعتمد عليه، ولكني أحب أن أقاتله على عادتي وأنا معتمد على الله. يا الله سبحان الله، والله صدق الله العظيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع، المقلاع نقول عنه مقلاع، نعم نعم يلا. نزل وأخذ مخلاته فتقلدها وأخذ مخلاعه، هذا اللي أخذ ما بيشي المخلاع اللي جاي فيه، هذا إذا فيها هذا يقاتل فيه كيس يعني عطو. نعم. وخرج إلى جالوت وهو شاكم في سلاحه، على رأسه بيضة فيها ثلاث، خرج إلى جالوت وهو شاكم يعني بسلاحه وبس يعني فوته وسلاحه يعني سيفه، هذا قديش سيفه؟ يمكن سيفه 5 أمتار أكثر، يمكن أكثر من 5 أمتار سيفه إذا ظلوا هيك. نعم. على رأسه بيضة فيها 300 رطل فيما ذكره الماوردي وغيره. 300 رطل يعني معنى يعني الرطل هذا اللي هو وزنه إيه يعني هذا الرطل. يعني على كل حال فرضاً 300 يعني. نعم. فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. قال: هكذا كما تخرج إلى الكلب؟ قال: نعم. معناته معروف عنده. قال: وأنت أهون. وهيك مثل ما بتخرج إلى الكلب، شلون يخرج إلى الكلب؟ يعني بدون شيء. وين سلاحك؟ وين هيك بدك تقتلني؟ قال: نعم. شوفها، هو حكى بتمه هذا. شوف سبحان الله، جالوت هو حكاها من تمه: تخرج إلى الكلب. إيه؟ قال له مثله، يعني أنت يعني هو هيك. نعم، ممكن. نعم. قال: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. نعم. ثم تدانى يا. قال معناته أتوعده، قال له يعني يطعميك تبع للطير والسباع، خليك يعني يأكلوك، يعني شو معناته يعني خلص حياته، يعني خوفوه. ثم تدانيا. نعم. وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به. وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده، يعني ما بدك سلاح يحمله هيك حمل. نعم. فأدخل داود يده إلى الحجارة. لما مد إيده يعني من حميت وصار الجنب الجنب مد إيده، يعني لا مد هذه بدها المد، هذه بدها الإيد اللي تمد بقيمة كمان. فأخذ. نعم سيدي. فروي أنها التأمت فصارت حجرا واحدا. روي، الله أعلم يعني، مو شرط يعني، يقال يعني روي، لذلك ضعف الشيخ. أخذ حجر فأخذه فوضعه في المقلاع وسمى الله وأداره ورماه. أداره لم المقلاع ما ميزت الوعدين، شايفين ضعف. إيه آه إيه، بس هيك بيفتل، ما بيفتل هي، إذا بده يفتله هيك بيفتل عليه. الزلمة كله بيفتل. إيه أو بيفتل يعني الزلمة بيفتل. إيه بس هو لما بده يفتل بس وقت الضرب بيفتل. لا يعني بيعمل هيك يعني، أو بيفتل هيك ويضربه لما بيرسله، فعلي عطية يعني تجي عزم أكثر بحاله. طيب المهم سيدي، المهم ان اللي دور المقلاع يعني، ان اذا ما دور ما بيعطي عزم في هذا، يعني البعرة الهندسة هذا شو بيسموه الجاذبية، لما قلت الجاذبية لما بتنزل على حصة من فوق تقتل زلمة. ليش؟ هي جاتها هذا تسارع، هذا بصير التسارع، هذا بصير يعني اضعاف القوة، فلما بصير في تسارع يعني دور دور دور وبعدين ضرب. فقال: وإن كان كل الأمر شغلة يعني من فوق. فأدخل داود يده إلى الحجارة فروي أنها التأمت، خلص نعيم، فأخذ حجرا التأمت أو لم تلتئم، فوضع في المقلاع وسمى الله أدار ورماه، فأصاب به رأس جالوت كمان نشان يعني، فقتله وحز رأسه وجعله في مخلاته. شوف هلا هون وجعله في مخلاته، أي مشكلة الحكي هذا؟ إيه إيه لا يعني إيه ما حياك الله، أفترى هذا يعني، بس هي يعني وحز رأسه وجعله في مخلاته، يعني المسألة صارت يعني كرامة يعني، أو سيدنا داود واجزه. واختلط الناس ببعضهم، يعني صاروا يعني يقتلوا ببعضهم، يعني الجيشين اختلطوا لأنه صاروا قريبين من بعض. وحمل أصحاب طالوت يعني عليهم، فكانت الهزيمة لأعدائهم. نعم تفضل. وقد قيل إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه، وقيل عين وخرج من قيل عينه وخرج من قفاه وأصاب جماعة من عسكره فقتلهم يعني خارقة محرقة. وقيل إن الحجر تفتت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه. الله أعلم. نعم. وكان كالقبضة التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم هوازن يوم حنين. الله أعلم. وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية في قصص هذه الآية. وقد ذكرت لك منها المقصود والله المحمود. قلت وفي قول طالوت من يبرز له ويقتله فأنا أزوجه ابنتي وأحكمه في مالي معناه ثابت في شرعنا وهو أن يقول الإمام من جاء برأس فله كذا أو أسير فله كذا يعني مثل شرعنا شو من قتل قتيلا فله سلبه عليه الصلاة والسلام. نعم. على ما يأتي بيانه في الأمثال إن شاء الله تعالى. نعم. وفيه دليل. وفيه دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام كما يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما واختلف فيه عن الأوزاعي فحكي عنه أنه قال لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه وحكي عنه أنه قال لا بأس به فإن نهى الإمام عن البراز فلا يبارز أحد إلا بإذنه وأباح الطائفة البراز ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنه وهذا قول مالك وسئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين من يبارز فقال ذلك إلهيته إن كان يريد بذلك الله فأرجو أن لا يكون به بأس قد كان يفعل ذلك فيما مضى وقال الشافعي لا بأس بالمبارزة قال ابن المنذر المبارزة بإذن الإمام حسن وليس على من يبارز بغير إذن الإمام حرج وليس ذلك بمكروه لأني لا أعلم خبرا يمنع منك وآتاه الله الملك والحكمة صدق الله العظيم آتاه الله آتنا الحكمة الملك والحكمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آتنا الملك والحكمة يا رب العالمين وقم عن ذلك بالعافية أنه كل واحد منا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا يصير كل واحد منا يصير ملك نرجو الله إذا الله سبحانه وتعالى توفنا مسلمين إن شاء الله ما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين لذلك بدنا نعمل لهذا الملك معناته الملك ما بيجي بشهادة الواحد عادي بيسترنا بقى شلون الملك والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أجل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا اللهم اخذ اخذ القران واجعل لنا نورا وإماما وهدى وتوفيقا ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم وعافنا واعف عنا اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا بين غيرك لا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اصنعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم وأمدنا وأمدنا مدد من عندك وتوفيق من عندك يا ذا الجلال والإكرام وذرياتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولدينا بسم الله تقبل من الله Ben alır ama yıkmayı nasıl yıkar mıyım?